بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لازلنا في المسائل التي أوردها المصنف رحمه الله تحت باب الاجتهاد. قال رحمه الله تعالى: الرابعة، إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما لزمه التوقف، وهو قول أكثر الحنفية والشافعية المراد هنا بالتوقف أن يتوقف عن الإفتاء في تلك المسألة. وأما العمل لا بد له أن يعمل، حينئذ يقلد أو يجتهد، يجتهد في أحد القولين لنفسه للعمل لأنه لا بد له من عمل، أو أنه يقلد غيره ليعمل في تلك المسألة، لا سيما إذا كان يحتاج إلى العمل بها في مسائل العبادة كالصلاة والصيام وغيره. قال: وهو قول أكثر الحنفية والشافعية. وقال بعض الفئتين أي من الشافعية والحنفية: يخير في الأخذ بأيهما شاء، يعني إذا لم يترجح له شيء فيخير هو، يعني تخير تشهي، اختار ما شاء طالما أنه لم يترجح له لا هذا ولا هذا. قال لنا أي الجمهور الأكثر: اعمالهما جمعا بين النقيضين، يعني القول بإعمال قولين جمعا بين النقيضين، أحدهما بالجواز والثاني بالمنع. قال: وإعمال أحدهما من غير مرجح تحكم، فتعين التوقف على ظهور المرجح. يقول إنه إذا أعمل الجميع فهذا جمع بين النقيضين، وإذا أعمل أحدهما من غير مرجح فحينئذ هذا تحكم. ما الذي جعل هذا القول أولى بالأخذ من الآخر؟ قال: فتعين التوقف على ظهور المرجح، أي يتوقف حتى يظهر له ما يرجح أحد القولين. قالوا: التوقف لا إلى غاية تعطيل، يعني الذين منعوا من هذا قالوا: التوقف إلى متى؟ إن كان لا إلى غاية، أي يتوقف أبدا، فهذا تعطيل، أي تبقى هذه المسألة معطلة، ويبقى هو في هذه المسألة التي يحتاج فيها إلى العمل لا يعمل، قد يكون أمرا مطلوبا. قال: وربما لم يقبل الحكم، وربما لم يقبل الحكم التأخر، يعني قد يكون هذا الحكم لا يقبل التأخر، المسألة نازلة يحتاج إلى أن يعمل. قال: وإلى غاية مجهولة ممتنع، يعني يقول: طيب ما يمتنع لا إلى غاية، لكن إلى أن يتبين له الحق، متى يكون ذلك؟ قال: وإلى غاية مجهولة، يعني لم نحدد متى، ممتنع. قال: ومعلومة لا يمكن، يعني إذا كان إلى غاية معلومة أيضا، قالوا إلى لا إلى غاية هذا يعني كما سبق التوقف لا إلى غاية تعطيل، وإلى غاية مجهولة قالوا كذلك أيضا ممتنع، وإلى غاية معلومة يعني بعد شهر بعد أسبوع وما أشبه ذلك قالوا لا يمكن، إذ ظهور المرجح ليس هذا إليه حتى يقول يحدث وقتا معينا قد يظهر بعد قبل تلك المدة وقد لا يظهر إلا بعدها. قال: فتعين التخيير، يعني هذا كله يعني مناقشة من الذين يقولون إنه يختار إذا لم يترجح له أحد الحولين. قال: وقد ورد الشرع به كتخيير المزكي بين 4 حقاق أو 5 بنات لبون عن 200، يعني هو الآن يقول التخيير قد ورد في الشرع، لكن فرق بين التخيير الذي أذن الشرع له أن يختار هذا أو هذا، وبين مسألة فيها حلال أو حرام، سنة أو بدعة، حق أو باطل، يجوز أو لا يجوز، ويختار ما شاء. فلكن هو يقول هنا التخيير كان لما تعذر عليه، فالمهم أن قياس هذه على هذا قياس مع الفارق. قال: وقد ورد الشرع به، يعني بالتخيير، كتخيير المزكي، يعني كما سبق فرق بين ما ورد به الشرع وبين هذه المسألة، فهو قياس مع الفارق. قال: وقد ورد الشرع به كتخيير المزكي بين 4 حقاق أو 5 بنات لبون عن 200، يعني من الإبل، وتخيير العامي أحد المجتهدين، أن العامي يختار هل يقلد هذا أو هذا، وهذه المسألة التي يقول عنها العلماء: متى يكون العامي مجتهدا؟ قالوا في هذه يكون مجتهدا يختار أحد العالمين فيأخذ بقوله طالما أن هذا من أهل العلم والاجتهاد وهذا من أهل العلم والاجتهاد. يأتي مثلا يقال له قلد إما يعني ابن باز وإما ابن عثيمين فهذا وهذا كلاهما عالم مجتهد. قال أو أحد جدران الكعبة يعني يخير صلي إلى هذا الجدار أو إلى الجدار المقابل أو إلى الجدار الثالث أو الرابع. قال وفي خصال الكفار أي أنه مخير بين العتق والإطعام والكسوف ونحوه. قال قلنا يتوقف حتى يظهر المرجح يعني علق التوقف بظهور المرجح. قال الزمن أو قصر. قال والاستحالة كما يتوقف إذا لم يجد دليلا ابتداء أو كتعارض البينتين تعارضت عنده بينتان يتوقف. هذا جاء بشاهدين على أن هذا الشيء له وهذا جاء بشاهدين على أن الشيء له وظاهر هؤلاء شهود عدول وهؤلاء عدول حينئذ تعارضت البينات فيجب التوقف. قال والتخيير رافع بحكم كل من الدليلين إذا خيرناه فرفعنا الحكم. يعني لماذا رفعنا الحكم؟ قال كأنه قول ثالث. كيف كأنه قول ثالث؟ يعني هذا حلال وهذا حرام كأننا قلنا يجوز لك القول الثالث يجوز لك أن تأخذ بأي هذين. فهذا معنى قوله التخيير رافع للحكم كل من الدليلين يعني كأننا رفعنا هذا ورفعنا هذا وقلنا يجوز لك إما أن تختار هذا وإما أن تختار هذا إما أن تعمل بالجواز وإما أن تعمل بالمنع. قال والتخيير رافع للحكم كل من الدليلين والتخيير في الصور المذكورة قام دليله فلا يلحق به ما لم يقم عليه دليل. يعني قام دليله بمعنى أن هذا فيه دليل وهذا فيه دليل لكن ما ترجح له أي دليلين فحينئذ يختار. قال الخامسة ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور. يسأل فيقول يعني قيل بالجواز وقيل بالمنع الآن جاء بالقولين. قال ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور وفعله الشافعي في مواضع منها قوله المسترسل من اللحية قولان وجوب الغسل وعدم يعني ما استرسل من اللحية اللحية الطويلة هل يجب أن تغسل مع الوجه أو لا يجب فسئل عن ذلك قال قولان وجوب الغسل وعدم يعني دون أن يرجح ذكر القولين. الجمهور يقول ليس للعالم المجتهد أن يقول هذا فإما هذا أو هذا. قال لنا الذين يقولون بالمنع فاسدين إن كان فاسدين وعلم فالقول بهما حرام فلا قول أصلا. يعني إذا كان يعلم أن المسألة وذكر قولين وهذا القول يعني غير صحيح وهذا غير صحيح قد يكون الصواب في قول آخر فكيف يذكر هذين القولين مع علمهما بفسادين. يعني المسألة فيها أربع أقوال هو ذكر القولين المرجوحين والقول الراجح في الثالث أو الرابع فذكر ذكر هذين القولين. قال إن كان فاسدين وعلم أي علم فساد هذين القولين وأن الراجح قول آخر فالقول بهما حرام فلا قول أصلا أو أحدهما كذلك يعني علم أن أحدهما فاسد فكيف يقول للسائل يعني الجواز عدم. قال فلا قولين لأن أحدهما فاسد أو صحيحين فالقول بهما محال لا يمكن أبدا أن يكون يجب وعدم الوجوب وكلاهما صحيح. قال لاستلزامهما تضاد الكلي والجزئي هذه مسألة محل يعني إشكال ويعني كيف يعني يتخرج الكلام عليها كيف يتعارض الكلي والجزئي. فهناك من قال إن معنى هذا الكلام يعني إذا قلنا يجوز ولا يجوز الآن يجوز قول كلي بالجواز ولا يجوز قول كلي بعدم الجواز فالآن يتعارض كلي مع كلي لكن كيف يتعارض كلي مع جزئي. قالوا مثل هذا إذا كان هناك قول ثالث فيه تفصيل مثل يعني يمثلون بقول الإمام أحمد في حكم إخراج الزكاة عن بلدها قال يجوز وقول آخر لا يجوز وقول آخر يجوز إلى الثغور يعني لا يجوز أن تنقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر من بلد الأغنياء إلى بلد فقراء آخر هذا القول الأول يجوز القول الثاني لا يجوز القول الثالث يجوز النقل إذا كان إلى الثغور إلى بلد فيه مجاهدون في سبيل الله في ثغور الإسلام يجوز أن تنقل. الآن إذا قلنا يجوز ولا يجوز هذا الآن تعارض كلي، وإذا قلنا يجوز لا يجوز إلا إلى الثغور تعارض الكل مع ما يجوز. طيب قال فلا قول فيها. طيب لاستلزام هنا تضاد بالكل والجزئي، وإن لم يعلم الفاسد فليس، وإن لم يعلم الفاسد فليس عالما بحكم المسألة. إذا لم يعلم ما هو القول الراجح من المرجوح فهو في هذه المسألة ليس بعالم. قال فلا قول له فيها، فيلزمه التوقف لأنه ما يستطيع أن يرجح بين هذه الأقوال بين قولين أو ثلاثة لا يدري ما هو الراجح، فهو مثل العامي. قال فيلزمه التوقف. قال أو التخيير. طبعا التخيير إذا كان تعارض عنده هذا وهذا كما سبق، وهو قول واحد لا قولين. قال وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي أنه تعارض عنده الدليلان، يعني لما قال الجواز عدم في المسترسل من اللحية، فأحسن ما يعتذر عنه أنه ما يعني قال قولين في مسألة واحدة، وإنما تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شرطية الترجيح، يعني قال بالقولين بشرط أن يرجح بينهما، أو أنه قال هذين القولين والمستمع فعليه أن يبحث ما هو الراجح منهما. قال وما حكي عنه عن غيره من القولين والروايتين ففي وقتين، يعني ما حكي عن الإمام الشافعي أو عن أحمد أو عن مالك في أي مسألة أن له قولان فيحمل هذا على وقتين، يعني سئل مرة فقال بالجواز، مرة أخرى قال بالمنع، لعله كان يترجح له ابتداء الجواز ثم بعد ذلك ترجح له المنع، أو لاختلاف حال السائل أو اختلاف الوقت. طيب قال وأحسن ما يعتذر عن الشافعي أنه تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شرطية الترجيح وما حكي عنه عن غيره من القولين والروايتين ففي وقتين، ثم إن علم آخرهما فهو مذهبه كالناسخ. يعني أحيانا قد ينقل عن الإمام قولا ولا يقال هذا قوله الأخير وهذا قوله القديم، وأحيانا ينقل عنه قولا مثل الشافعي فيقال قال في القديم كذا وفي الجديد كذا، فالمصنف يقول المتأخر هو قوله والأول منسوخ. قال وإلا، يعني إن لم يعلم المتقدم المتأخر فكدليلين متعارضين بلا تاريخ، يعني نتوقف في حق هذا الإمام ما هو قوله فيها أو نقول له فيها قولا. المسألة السادسة. قال يجوز للعام تقليد المجتهد ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم اتفاقا فيهما. يقول يجوز للعام تقليد المجتهد أي باتفاق، لما قال اتفاقا فيهما أي بالاتفاق، ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم، يعني عالم مجتهد يمكنه أن يجتهد ويغلب على ظنه أن حكم المسألة الجواز أو المنع، هذا لا يجوز له أن يقلد طالما أنه عالم مجتهد بإمكانه الاجتهاد والوصول إلى يقين أو غلب الظن، حينئذ لا يجوز الاجتهاد، يقول اتفاقا لا يجوز التقليد له. فإذا عندنا مسألتان أو اثنان، الأول العامي يجوز له التقليد اتفاقا، المجتهد الذي يمكنه أن يجتهد ويصل إلى الحكم فلا يجوز له أيضا اتفاقا. الثالث قال أما من لم يجتهد ويمكنه معرفة الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل لأهليته الاجتهاد فلا يجوز له أيضا مطلقا. يعني يقول العالم الأول المجتهد الأول مجتهد بالفعل، يعني يستطيع أن يعمل نظره وأن يستحضر في هذه المسألة ويصل إلى الحكم. الثاني مجتهد بالقوة القريبة من الفعل، يعني يستطيع أن يبحث. الآن لو سألته يقول لك ما أدري، لكن تحتاج إلى مراجعة، يعرف المضان يرجع إليها وعنده من الأهلية النظر والترجيح ما عنده، فهل هذا يجوز له أن يقلد؟ الأول يستطيع أن يعمل نظره هو مفكر فيصل إلى الحكم، الثاني يحتاج إلى بحث، فيقول الأول لا يجوز له اتفاقا. الثاني هذا وهو القسم الثالث من الثلاثة الأقسام. قال أما من لم يجتهد ويمكنه معرفة الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل لأهليته للاجتهاد فلا يجوز له أيضا مطلقا. مثل الصورة الأولى أنه هذا المجتهد قد اجتهد فعلا لكن يعرف المسألة قبل غيره وقد وصل إلى حده ويرى أن يقلد غيره في هذه المسألة لأنه قال المجتهد اجتهد وضم الحكم يعني ضم أن هذا هو الحكم خلاص الآن لا يقلد غيره هو هذا خلاص كنت فهمت أن هذا المجتهد هو عنده القدرة على الاجتهاد لكنه لم يجتهد في هذه المسألة وعنده القدرة هو الآن هذا مجتهد بالفعل يعني المسألة تذكر له فيعرف حكمها فحينئذ هو يعرف حكم المسألة هذه سئل أو حدثت المسألة له هو أو حدثت لغيره فجاء يسأله ويعرف الحكم ما يذهب يقلد غيره يجيبه هو لأنه يعني مجتهد وفقيه بالفعل بخلاف الثاني المسألة تتعلق به أو تتعلق بغيره يمكنه أن يجتهد ويبحث وينظر ويمكنه أن يقلد في الوقت الحاضر فيقول هذا القسم الأول ليس له أن يقلد القسم الثاني هذا يقول أيضا لا يقلد مطلقا خلافا للظاهرية يعني كأنه ينسب إلى الظاهرية أنهم يقولون يجوز له مع أن هذا كما يعني يقول بعض الشراح فيه نظر قال وقيل يجوز مع ضيق الوقت يعني في هذا الأخير القسم الأخير إذا ضاق الوقت يحتاج إلى بحث والوقت ضيق فلو رجع يبحث فات الوقت المسألة تحتاج إلى جواب الآن يخرج وقت الصلاة يخرج المهم أنها ضيقة من حيث الوقت فحينئذ قالوا يجوز له التقليد إذا ضاق الوقت قال وقيل يجوز مع ضيق الوقت وقيل ليعمل لا ليفتي يعني يجوز له أن يقلد ليعمل لا ليفتي لا يفتي غيره لأنه سيكون مقلدا وقيل لمن هو أعلم منه أي يجوز له أن يقلد من هو أعلم منه لا من هو مثله أو دونه وقيل من الصحابة أي يجوز له أن يقلد صحابي يقول هذه المسألة قال فيها الصحابي الفلاني كذا أو عمل فيها فلان بكذا فيقلد قال لنا يعني الذين منعوا لنا مجتهد الذين قالوا لا يقلد لنا مجتهد أي أنه مجتهد فلا يقلد كما لو اجتهد فظن الحكم ولأنه ربما اعتقد خطأ غيره لو اجتهد فكيف يعمل ما يعتقده خطأ قالوا أولا لا يجوز لأن هذا مجتهد فكيف يقلد وهو مجتهد أيضا قالوا كما أنه لو اجتهد ولأنه ربما اعتقد خطأ غيره لو اجتهد أي أن هذا الآن هو مجتهد ثم هو قد يجتهد ويصل إلى حكم غير هذا الذي قلده يعني هو قلد الآن بالجواز لو اجتهد لوصل إلى عدم الجواز قد يصل إلى حكم غير قال ولأنه ربما اعتقد خطأ غيره لو اجتهد فكيف يعمل بما يعتقده خطأ طبعا يقول كيف يعمل بما يعتقده خطأ بعد أن يجتهد بعد أن يكون هذا قد يجتهد يوافق هذا القول لكن يعني مسألة يعني فرضية أنه يعني كيف سيجتهد كيف سيقلد ويتبع قول من يعتبره خطأ ما لو اجتهد وترجح له هذا مع أنه قد يجتهد ويترجح له صحة قول من قلده قال لأنه ربما اعتقد خطأ غيره لو اجتهد فكيف يعمل ما يعتقده خطأ قال نعم له أن ينقل مذهب غيره للمستفتي إذا سأله شخص وما عنده جواب الآن فيقول له الشيخ فلان يفتي بكذا ابن باز أفتى بكذا ابن عثيمين أفتى بكذا الألباني أفتى بكذا مذهب الشافعي كذا مذهب الإمام أحمد كذا ابن تيمية يقول فيها كذا وكذا قال نعم له أن ينقل مذهب غيره المستفتي ولا يفتي هو بتقليد أحد لماذا؟ لأنه مجتهد قالوا الذين يرون جواز تقليد المجتهد الذي يعني في هذه النقطة قالوا قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهذا لا يعلم هذه المسألة الآن لا يعلمها تحتاج إلى بحث ونظر فجاز له التقليد قال وهذا لا يعلم أي فيدخل في قوله فاسألوا أهل الذكر وأولي الأمر منكم وهم العلماء يعني واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أي هو مأمور بطاعتهم والآن سيطيعهم قال ولأن الأصل جواز التقليد ترك في من اجتهد لظهور الحق له بالفعل المجتهد الذي هو القوه بالفعل يعني يقول الاصل جواز التقليد لكن هذا الاصل متروك في حق المجتهد بالفعل قال ولأن الأصل جواز التقليد ترك، أي ترك هذا الأصل في من اجتهد لظهور الحق له بالفعل، فمن عداه على الأصل. ومن جملة من عداه في هذا عند المصنف المجتهد بالقوة القريبة من الفعل فضلا عن العام. قال قم المانعون، المراد بقوله تعالى فاسألوا العام، ولا نسلم أنه لا يعلم بل يعلم بالقوة القريبة خلاف العام. قالوا ما نسلم هذا الآن فاسألوا على الذكر، هذا يستطيع أن يبحث، إنما العام الذي لا يستطيع. قال وأولي الأمر الأولى، يعني قال ما نقول أولي الأمر هم العلماء الأولى. قال وإن سلم أنهم العلماء فجوابه ما ذكر، يعني إن كان كذلك فجوابه ما ذكر وهو ما سبق أن هذا يستطيع أن يبحث وأن يصل إلى الحكم فهو من أهل العلم. قال ثم هو معارض بعموم فاعتبروا، أفلا يتدبرون القرآن، أي هو مطلوب بالاعتبار مطالب بالتدبر، يحتاج هذا إلى نظر وإلى بحث. قال وقوله لعلمه الذين يستنبطونه، والاستنباط يحتاج إلى نظر وبحث جمع. قال وهذا حث على الاستنباط. قال والتدبر ترك في العام، يعني أفلا يتدبرون القرآن لعدم أهلية، ما يستطيع أن يتدبر، فبقي غيره على مقتضاه وهو المجتهد بالفعل والمجتهد بالقوة القريبة من الفعل. قال فبقي غيره على مقتضاه، ووجه بقية التفاصيل ظاهرة، ودليل ضعفها عموم الدليل، يعني عموم الدليل الآمر له في أن يبحث وينظر ويتدبر ويستمسك. يعني الآن حينما يضيق عليه الوقت ما يكون من الوجهة أنه يقلد غيره أنه أعلم أنه وش يقلد غيره غيره بلى بلى إذا الوقت في حقه الوقت يقلد غيره ما يتأثنى ولا ذلك، ما يبقى يعني متوقفا ويترك العمل المأمور به إلى أن يخرج وقته، يكون يعني في صيام، يكون في صلاة، وضيق الوقت يكون نازلة في مسألة يحتاج أن يفعل أو لا يفعل، فيأكل أو لا يأكل، يشرب أو لا يشرب، يقدم أو لا يقدم، فهناك مسائل لا بد له أن يفعل والوقت ضيق، ولا يمكنه وإن كان مجتهدا أن يراجع الكتب إما لبعدها ولا يتيسر له في هذا الوقت النظر والرجوع الكتب أو يعني ما أشبه ذلك، فليس له إلا أن يقلب. الصورة هذه لو أخطأ، أي لو قلد غيره ثم اجتهد فلا نقط غيره، خلاص بعد ذلك يرجع، يعني هو في هذا الوقت هذا فرضه ومطلوب بهذا أن يعمل، وحينئذ عمل بما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله من استطعتم، هذا ما يستطيع. فإذا اجتهد بعد ذلك وتيسر له وبان له خلاف ما يعني سبق، هنا عمل بما أمره الشرع وهنا يجب عليه أن يعمل ما أمره الشرع، مثل لو كان مجتهدا من قبل وبان له الجواز ثم توسعت مداركه أو بان له دليل تغير اجتهاد، كان يقول بالجواز ثم قال ابن من هذا الذي هو مأمور به شرعا الآن وهذا مأمور به شرعا في وقت الجواز ثم قال ابن من هل يعلمهم بذلك ولا أحيانا من ذات العالم الكبير الذي ينتشر قوله إن يستطيع أفتفي إذا أفتأني فتوى عامة، والذين سمعوه أو الذين حضروا ذلك المجلس تفرقوا، ما يتأتى لهم أن يسمعوا حتى لو كتب، حتى لو تكلم في نفس الإذاعة أو كتب فقد لا يعني يصل إليهم، فهم بالنسبة لهم هذا فرضهم الذي يعني عملوا بالقول الأول، لو بلغهم القول الثاني يجب عليهم أن يمتنعوا ويرزمهم أن يقول وقد كنت أفتي بك ثم أخذنا لي فعلا ممكن إلا كثير من أهل العلم يعني فيفتي بأكثر مسألة ظهر له شيء ما يقول يعني وقد كنت أفعل كذا وكذا، وهناك من يفعل هذا الشوكاني الصنعاني وجماعة من المتقدمين أيضا أن يعني يقول وقد كنت أقول بكذا فبان لي خطأ. الشوكاني أحيانا يفعل يكتب رسالة في مسألة ثم يتضح له عكس ما كتب فيكتب رسالة في نقضها ويعني يبين. طيب